السلام عليكم. عظم الله أجرنا وأجركم بوفاة سمو أمير البلاد رحمة الله عليه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وهذا هو كان سبب توقف الأيام الماضية. جزاكم الله خير لكل من تواصل معاي وعزاني عن طريق الواتساب اللي احنا حاطينه في القناة، وكذلك جزاكم الله خير ويرحم الله والديكم، والله يبارك فيكم على وصولي لثلاثة مليون متابع، وكذلك متابعتي على القناة الثانية. قصة الليلة حصلت في ريف دمشق، لكن قصة فيها حقارة. القصة حصلت في منطقة اسمها التل. منطقة التل هذه في ريف دمشق تعيش فيها فتاة اسمها صباح. صباح بنت عمرها 23 سنة، من أسرة فقيرة، أمها وأبوها كبار في السن وعاجزين لكبر السن، وكذلك للأمراض اللي حصلت لهم. يعني أبوها رجل مقعد، والدتها مصابة بشلل نصفي، وصباح هي أكبر أبنائهم وعندها أخوان صغار. البنت طوال حياتها كانت تخدم أمها وأبوها وأخوانها، بما أنها اللي هي كبيرة وبنت عاقلة وذكية وكانت متفوقة في دراستها، إلى أن تخرجت واضطرت أن تدور لها وظيفة في شركة خاصة علشان تقدر تصرف على أسرتها. رب العالمين أعطى هذه البنت جمال خيالي. البنت كانت ملفتة للنظر وكانت محط أنظار الشبان اللي في قريتها. الكل يحاول يتقرب من البنت صباح، لكن البنت جدية عملية، ما عندها وقت الضيعة في التعارف والحب والخرابيط. عندها هدف في الحياة أنها تشتغل وتوفر لقمة العيش حق أسرتها، فكانت تصد أي شخص يحاول أنه يلاطفها أو كلام أو أنه يتعرف عليها، أبدا ما تلتفت. البنت جدا فيها وقار وفيها يعني شموخ، وتهتم في أسرتها. ما عندها إلا الصبح الساعة 7:30 تروح للدوام، وترجع للساعة 5 مساء، وتروح طبعا عن طريق يعني التاكسي. الشبان يحاولون فيها، في بعضهم يروح يتقدم لها رسمي ترفض. البنت تقول أنا ما أقدر أترك أسرتي الآن، يعني إلى أن يكبرون إخواني يساعدوني، أحد يعني يتخرج يخلص دراسته ومثلا يتوظف ويساعدني، بعدين أنا أفكر في موضوع الزواج. والبنت واثقة من نفسها، البنت تملك مقومات الجمال وهي عارفة نفسها جميلة، ودائما الجمال يجذب أنظار أهل السوء، يحاول يتحرش فيها. يعني أكيد ما راح يتحرش بوحدة ما هي جميلة أو ما تستهويه، وهي كانت تعاني من هالشيء. كل ما طلعت من البيت الساعة 7:30 تلاقي مجموعة من الشبان اللي ينتظرها عند الباب، اللي يمشي وراها في الطريق، اللي يوقف لها على الطريق العام لما توقف تاكسي، كذلك عندها زملائها في العمل. تعاني البنت وما عندها وحيدة في هالدنيا، ما عندها حد يدافع عنها. أبوها رجال كبير وأخوانها صغار، والدتها تعبانة وما تبي تنقل مشاكلها لأسرتها، تحاول أنها تحل المشاكل بنفسها. كذا شخص تعرض لها، لكن البنت أبدا ما تعطي مجال. المشكلة وين؟ المشكلة في شاب اسمه كريم، هذا من أهل القرية ويعرف البنت صباح ومغرم فيها، لكن هالشاب هذا كان مشغول في غيرها. شاب وسيم من عائلة ثرية، يعتبر من أوسم الشباب في القرية، ولعب على كثير من البنات، وأبدا أي وحدة يحطها في باله تخضع له على طول، يغريها بالفلوس بوسامته بحركاته. وحتى شباب القرية عارفين أن هذا الولد إذا يبي أي وحدة يقدر يوصل لها، إلا البنت صباح اللي أبدا ما حد قدر عليها. في يوم الأيام تجمع شباب وموجود كريم، وصار الأمر بالنسبة له عن تحدي أن من اللي يقدر يخلي صباح تقع في حبه أو أنه يقدر يلعب عليها. قال له ما أنا أقدر. قالوا له يلا هذه عندك البنت، الحين ترجع من الدوام، الحين هذا وقتها تنزل من التاكسي وتمشي بهالطريق اللي هو الحارة لين توصل البيتها، لأن التكاسي والسيارات ما تدخل الحارة. قال أوكي أكيد أكيد يلا. وصار ترقب الشباب موجودين ويبي يشوفون شلون يقدر يتعرف عليها. فعلا على الساعة 5 وشوي مساء ويوقف التاكسي وتنزل منه صباح. صباح نزلت بكامل احتشامها ورقتها وأدبها وهدوءها وما لها صوت، وتنزل رأسها في الأرض وتمشي على عجالة رايح البيت. ويطلع لها كريم، شو يا حلو أعطينا وش، خلينا نحكي شوي، ترى احنا أصلنا شريف وما أدري شنو. والبنت ساكتة وماشية وصارت تسرع بخطواتها علشان تفتك منه، متعودة يطلع لها واحد يلطش ولا يغلط ولا ما ترد عليه. لكن هذا ما أخذ مقلب في نفسه ويحاول يكلمها، يحاول ومحرج من أصدقائه، فقام ومسكها من ذراعها، مسكها قال لحظة شوي بدي أحكي معك. أو تلتفت علي صباح وتضربه كف، عطتها لطمة على وجهه وتركته ومشت ودخلت البيت. كريم هذا أصبح سخرية لأصدقائه واللي شاهدوا المنظر، واللي كل صار يضحك وقالوا له شو أنت مفكر نفسك أن كل البنات تقدر تلعب عليهم؟ هذه البنت صعبة، هذه تحتاج واحد يعني وسيم، واحد كذا. وهالكلام هذا جنن وصار يعني كأنه مسخرة. فقرر أنه ينتقم من صباح. الآن صار عنده حقد، كل يوم ينتظرها، يحاول يفكر شو أسوي له. الآن ما صار في باله أنه يتعرف عليه، لا يبي ينتقم، يبي يرد اعتباره قدامهم. قال أنا أعلمها زين. ويوم من الأيام كريم عنده صديق اسمه معاذ. معاذ هذا عنده تاكسي. قال معاذ شوف أبيك تشترك معاي في عملية خطف. قال له شنو خطف منه؟ قال له في بنت أبيك تخطف ليها. قال لا تورطني. قال له لك هدية، الهدية أني أخليك أنت أول واحد تعتدي عليها، بعدين تعطيني إياها أنا أعتدي عليها وأنا أشيل القضية، يعني أنت راح تستمتع وتطلع من السالفة والبنت ما راح تعرفك، لأني أنا راح أستلمها منك وراح أعتدي عليها، وإذا بتشتكي راح تشتكي علي لا تخاف. هذاك انبسط على الفكرة. منو هذه البنت؟ قال هذه بنت عندنا في الحارة، وهذه متعودة أنها تركب تاكسي تطلع من الحارة لين توصل على بداية الشارع تأشر يوقف لها تاكسي، فأنت تكون موجود على بعد 30 متر من المكان اللي توقف فيه دائما بسيارتك التاكسي، وأكيد أنها أول ما توصل الشارع تأشر لأي تاكسي تكون أنت قريب توقف لها. قال زين وبعدين؟ قال أنا أقول لك أنا راح أكون واقف على بعد يعني قدام على بعد 100 متر لكني راح أتنكر بملابس امرأة أتغطى بالكامل ووقف إذا ركبت معاك وقف لي أنا كذلك خليني أركب جنبها قول لها أن هذه مبين ست غلبانة وكذا وما يخالف راح تقول لك ما يخالف ست كذلك معاها يعني وأنا أجي أركب جنبها قال لا أوكي وينتظرونها اليوم الثاني صباح منذ الصباح الباكر قامت وسوت فطور لأهلها واعتنت بأمها وأبوها وعطتهم الأدوية وصحت أخوانها ولبستهم المدارس وكذا وضبطت الأمور وطلعت من البيت تمشي في الحارة وكالمعتاد تمشي بسرعة علشان لا تتعرض لأي تحرش ووصلت للشارع العام طريق العام ورفعت يدها للتاكسي ولا هذا معاذ صاحب التاكسي ينتظرها على طول حرك وقف لها ركبت على طول فتحت الباب الخلفي وركبت واللي يركب تاكسي دائما ما ينتبه هذا منه ولا يسأل ولا يعتقد انه في شخص يعني متقصده يعني تاكسي وقف له ركبت المسكينة ومشى فيها شوي ولا هذا كريم اللي لابس ملابس امرأة واقف على جانب الطريق فمعاذ قال حق صباح قال لها ما يخالف يا ستنا ناخذها معانا مرة واقفة في الشارع وكذا قالت له ما في مشكلة ركب كريم جنب صباح وتحرك معاذ وأسرع في السيارة شوي وينقض كريم على صباح جالسة جنبه مسكها من رقبتها وسحب راسها لبين رجوله نزلها كذي في الأرض وحط إيده على فمها وسيطر عليها طبعا البنت ما حست إلا هذه المرأة اللي جنبها ماسكتها بقوة بعنف وتنزلها إلى الأسفل وتحط إيدها على فمها انصدمت صارت تحاول تصرخ لكن هالمرأة قوية هي تحسب أن هذه امرأة الآن والفكرة اللي عند كريم أن هذه صباح ما يخلونها تتعرف على شخصيته ولا على شخصية صاحب التاكسي وهي ما لحقت حتى طالع منه هذا صاحب التاكسي ومنزل راسها تحت وطار فيهم وين راحوا إلى منطقة طلوع الثنايا كذلك في أطراف ريف دمشق هناك بين إحدى التلال وفي مكان مهجور وينزلون صباح بعد ما ربطوا إيدينها وحطوا عليها عيونها غطا والبنت تصرخ والله يخليكم والله يا ستي الله يخليك أنا بعرضك أنا كذا أنا ما تدري هذا كريم وينفذون الخطة أن معاذ هو اللي يعتدي بالأول وبعدين يتركهم ويمشي فعلا انتهى معاذ وأخذ تاكسي وراح يكمل شغله ولا كأنه سوى شيء وترك كريم مع الضحية صباح قام واعتدى عليها أكثر من مرة ويضربها ويهينها وكذا هي عرفت أن هذا الآن ما هو امرأة اللي كانت جنبها رجل لكن منه ما تعرفه فكر كريم أني ليش أقتلها كان في باله أن يقتلها يعني يضربها بحجر على رأسه وخلاص قال ليش أقتلها وبعدين تبدأ قضية جنائية وبحث وممكن يتوصلوا لي بأي لحظة لا البنت من النوع المحافظة واللي مستحيل أنها تفضح نفسها هو عارف ودارس شخصية صباح وبما أنها إلى الآن ما عرفت أنا منه أصلا فقام بعد ما انتهى منها تركها في هالمكان المهجور وهرب والبنت بعد مدة صحت من الضرب اللي أعطاها على رأسها وطاحت في الأرض، وهي عارية مسكينة وقدرت تفك الحبل اللي رابطين فيها يدينها والغطا، ولبست ملابسها الممزقة، والمسكينة راحت للشارع وأشرت لأي شخص يكون موجود يعني، وطلبت منها المساعدة. أخذوها للمستشفى، إيش فيك وكذا إيش صاير؟ ما تكلمت ولا قالت أي شيء، قالت أنا طحت وبين الصخور ويعني وملابسي صار فيها اللي صار. استارت على نفسها ليش؟ فكرت قالت أنا الحين أشتكي على منو؟ منو اللي يخطفوني وأفضح نفسي على الفاضي، وراح أكون يعني سيرة بلسان كل أهل الحي اللي احنا ساكنين فيه، والشباب اللي أصلا يتحرشون فيني طوال هالسنوات الماضية، وأمي وأبوي ما يتحملون مثل هالخبر، وبالنهاية راح يروح حقي. فقررت أنها تسكت، أنها تستمر في الحياة علشان أمها وأبوها وإخوانها، أنها تروح تكمل حياتها ولا كأنه صار شيء. وصحيح أنها مكسورة وحزينة لكن لازم تشتغل ولازم تعمل ولازم خلاص ما توقف، لأن مصير أهلها بيدينها، إذا وقفت ما لهم أي أحد يصرف عليهم. فاستعدت اليوم الثاني ولبست وراحت للدوام، ومكسورة وحزينة وهي تشتغل وكلها ساكتة وانطوائية، ويعني تدعي كل ليلة أن الله ياخذ حقها. حاولت من خلال بعض اللي يتحرشون فيها والزملاء في العمل، تحاول تعرف منو هذا، منو هالحقيقة، تحاول أن ترصد الوضع يعني. ما لاحظت أشياء، اللي يتحرشون فيها كثير، مو بس كريم، كثير يتحرشون فيها. منو هذا صاحب التاكسي؟ صارت البنت تخاف حتى أنها تركب تاكسي، صارت تصحى من الساعة 5 ترتب البيت وتمشي لمدة ساعة إلى أن توصل دوامها، ونفس الطريقة في العودة. أمها وأبوها يسألونها ليش يا بنتي تأخرتي، وتقول والله أنا أروح مشي وأجي مشي. ليش؟ ليش تروحين مشي؟ أركب. لا والله ودي أوفر يعني المبلغ هذا علشان أصرف عليكم. إيه صارت فيها خوف وفوبيا من حتى التكاسي. مرت الأيام والأشهر والبنت كاتبة السر، وذاك اليوم ويعترض طريقها منه كريم، يحاول يتحرش فيها والبنت صده. في يوم من الأيام لحقها لحد ما وصلت للشارع، طلعت من الحارة، صار يقول لها والله العظيم أنا تعدلت وأنا صرت إنسان زين وأنا طبعا ما جاب لها سيرة موضوع الخطف أبدا، أنا تعدلت وانت يمكن سامعة عني إني أنا راعي نسوان وكذا، لكن أنا إنسان أصبحت يعني سوي ومقبل يعني على حياة جديدة، وأبي أتزوج وأنا اخترتك أنت وأبي تكون شريكة حياتي وبتقدم لك، إذا تقدمت لك توافقين؟ أنا ما أبي أكلمك في الشارع إذا أنا تقدمت لك. البنت صارت تفكر، لأن هي الآن عندها مشكلة، مشكلة أن البنت أصبحت غير عذراء وتعرضت للاغتصاب، فشافت أن موضوع الزواج ممكن أن يستر عليها إذا وافق الشخص اللي يبي تقدم له على هالموضوع، يعني إذا ما عنده مشكلة أنه يتجاوز موضوع أنها تعرضت للاغتصاب ويتزوجها. فقالت له أنا ما أنفع لك يا كريم، الله يستر عليك وانت من عائلة غنية وروح شوف حياتك. قال لها بالعكس، وانا والله شو فيك ما فيك انا راضي فيه. قالت ارجوك لا تضغط علي، انا عندي ظروف خاصة في حياتي. اهو لان عارف هي شنو تقصد، تقول انا ما اصلح لك انا كذا، هو عارف ان البنت عندها مشكلة وخايفة تكشفها لأحد. فصار هو يضرب على هالوتر هذا، والله لو فيك شنو أنا راح أوقف معاك وأنا راح أكون جنبك وأنا وكل يوم نفس الحال كل يوم. فقالت له خلاص خليني يعني شوي، لأن أنا ماني متقبلة الحين، وأنا أول مرة في حياتي يعني أتعرف على الشخص أو أنه أوافق عليه أنه يدخل يعني كزوج أو ك. قال لها أوكي. وصار كل يوم يمر عليه وهاي ومرحبا، والبنت بدأت تستلطفه لأن قدامها أصبح كأنه ملاك. وفعلا قام يبين لها أنه تعدل وما صار يعني مثل هالزعران، لا أنه صار آدمي وأنه فعلا شكله جاد في موضوع الزواج. فقالت له شوف يا كريم، إذا أنت قاصد الزواج ونيتك يعني سليمة وما عندك خرابيط أنا ما عندي مانع، لكن في البداية خلينا نجلس مع بعض أنت فاهم. قال لا أبدا، اللي تامرين عليه أنا حاضر. قالت له أطلع من الدوام وتجيني في أحد المقاهي ونجلس كلمتين مع بعض ونتعرف على بعض أكثر. قال لها أوكي. وفعلا جلس معها وصار يسولف معها وتقول له أنت يعني أنا أسمع أنك إن راعي نسوان وأنت راعي مشاكل، وأنا عارف من عائلة فقيرة وأنت ترعى من عائلة غنية، يعني هل أهلك وافقوا؟ قال لها بالعكس، وأنت الكل يتمناك. وقالت له بس اسمعني، وأنا ودي أصارحك في موضوع، وأنت رجل شهم وابن ناس وأكابر، أكيد أنك بتوقف مع المرأة لما تكون المرأة مستضعفة أو المرأة مظلومة. قال لها أكيد. قالت بقول لك سر في حياتي وأنا خايفة من هالشيء. خلاص خلاص ما راح أقول لك، لا خلاص أنا كنسلت الموضوع. قال لها لا الله يخليك قولي، والله العظيم راح تلقاني الرجل الوحيد اللي يروح يوقف جنبك واللي كذا. احتارت تقول لا ما تقول، تقول لا ما تقول لا. قالت لها خلاص اسمعني، أنت يعني مهما يعني عندي مشاكل في حياتي تقبل أنك تتزوجين؟ قال لا إيه نعم. قالت لا أنا عندي مشكلة، وأنا والله مظلومة وبحياتي ما عرفت أحد. وقال زين. قالت يوم الأيام أنا تعرضت لمشكلة، طالعة من البيت وعلى الطريق وخطفني تاكسي، والتاكسي كان معه صاحبه وركب معانا، كان عامل حق نفسه انه امرأة واعتدوا علي. قال له اوف تحكي جد انت؟ قالت اي والله، وهذا اللي صار، وانا ما قدرت، انا لا عرفتهم وخفت اني اشتكي وافضح نفسي على الفاضي لاني انا ما عرفت هذا منه. وصارت تقول له التفاصيل، وهو مثل عليها انه حزن وانه هذول أولاد حرام وحسبي الله ونعم الوكيل. قال لها الشيء هذا مستحيل يغير نظرتي تجاهك، وأنا مستعد أتزوجك وننسى هالموضوع هذا كأنه ما صار ولا كأنك حكيتي لي شيء. قالت جد والله أخاف بكرة يعني تعايرني ولا بكرة يعني. قال لها أبدا، وليش ليش إذا أنا موافق لسه يعني إحنا بدايتنا أنا موافق. قال أروح لبيتكم ونعمل خطوبة وورتب نفسي كم شهر وبعدين بجيب أهلي ونتقدم ونكتب الكتاب. قالت لا أوكي. بعد أسبوع أسبوعين وفعلا ويروح إلى أبوها، أبوها رجال كبير وأمها كذلك مريضة وتعبانة، وتقدم لصباح. قال لها أنا بروح وبلغي أبوك يعني أني أنا البنت. قالت لا مالك شغل، أنت تعال والموضوع أصلا بإيدي، لأن البنت فعلا هي الكل بالكل في البيت، أبوها رجل ما له رأي. ليش؟ لأنه أصلا يحتاج إلى عناية ورعاية، الموضوع كله عند صباح. فهذا لما جاء وتقدم لها أبو صباح قال له والله يا ولدي البنت كل ما جاها حد ترفض، والبنت أنت عارف هي الوحيدة اللي عندنا بتشتغل وهي اللي تصرف علينا وكذا. قال يا عمي أنت عارف أنا من عائلة الفلانية وأنا الحمد لله عندي خير وما راح أخليكم تحتاجون الشيء، وعلى فكرة ترى البنت موافقة. قال لها والله ما أدري يا ولدي خليني أسألها. سأل بنته قالت له نعم موافقة. قال على بركة الله صارت خطوبة، وقايل لهم أنه بعد كم شهر أرتب نفسي وأكلم أهلي في الموضوع. الموضوع الآن خطوبة علشان يعني يكون موضوع جد يعني، وأن بعد كم شهر أجيب أهلي ونكتب الكتاب. قال أتوكل على الله وروح. وصارت علاقة صباح في كريم علاقة حب وخطوبة، وان هذا فعلا خايف عليها ولا، وصار كل يوم الصبح ينتظرها لما تطلع من البيت يوصلها بسيارته او يمشي معاها ويوقف لها تاكسي ويخليها تركب ويقول لها لا تخافين وكذا، لان مسولفت لها خايفة من التاكسي. وان وصار كل يوم على هالحال، البنت حبتها فعلا، وصار يقول لها تعالي خلينا نتعشى ترى احنا مخطوبين. و قالت لها أنا أهلي وما أقدر. قال لها خلاص بعد ما يتعشوا وترتبي أمورهم نطلع شوي ونجي. فصار يأخذها ويتقرب منها شوي شوي شوي شوي، وذاك اليوم ما أخذها في مكان يعني مهجور، وحاول إنه يتعمق. والبنت خافت وكذا، قال لها خايفة من شنو أصلا؟ أنت مش عذراء، أنت مش قلتين أنك مش عذراء، وليش خايفة؟ أنا راح أكون زوجك. البنت تقول حتى ولو بس ما يصير، احنا مش زواج الان. المهم ذاك اليوم غصبها مني منك وخذ اللي يبي. قالت لا ما تعيدها مره ثانيه والله يخليك استعجم في موضوع الزواج. قال لها اوكي. بعد كم اسبوع سوى نفس الحركه، والاسبوع اللي وراه واللي وراه، والبنت صارت تضايق. الحين ما هي عارفة هذا جاد في موضوع الزواج ولا يلعب. قالت له جيب أهلك. زين انتظر علي شهر الجاي اللي بعده اللي بعده، لين البنت صارت تستوعب شوي ان هذا كأنه قاعد يلعب علي، ولا يعني ما شفنا أحد من أهله. وبعدين كل ما طلعت يحاول يعتدي علي ويجيب سيرة ان انا مش عذراء وان معتدى علي ومغتصبة وان عادي وش المشكلة في الموضوع. فحطت امام الامر واقع، قالت له هذا الكلام ما ينفع، وانا مستحيل اني اسايرك في هالموضوع، يا انك تجيب اهلك يا نترك بعض. يوم قالت له نترك بعض ويلتفت عليها يضحك، قال له شنو نترك بعض؟ شوفي خليني ساتر عليكي وخلي علاقتنا مع بعض، واذا الموضوع اللي يمنعك انه ليش ما اجي يعني اتقدم ونتزوج فانسي موضوع الزواج، انا ما راح اتزوجك وراح نستمر في العلاقه مع بعض. قالت له شنو انت قاعد تقول؟ صدمت الحين طلع لها الوجه الجديد يعني. قال لها هذا اللي تسمعينه عاجبك عاجبك؟ قالت له لا مش عاجبني خلاص، لا تشوفني ولا اشوفك ولا اسمع صوتك ولا. قال له راح افضحك والله، لا خلي سيرتك عند كل لسان، وراح اقول لهم ان في احد معتدي عليك وكذا، والكل الان بيعرف علاقتي فيك، نطلع ونروح مع بعض وراح يعرفون ان انت اصلا بنت مش محترمه وتكبر القصه. وراح اقول حق امك ابوك سالفه ان انت مغتصبه واقول لهم القصه. صارت البنت تبكي، الله يخليك انا قلت لك السر هذا لان انت يعني شفتك رجل يعني محترم ورجل جاي يعني بشرف وجاي زواج، لذلك انا كشفتك سري. الان صرت تهددني فيه وصرت تلعب علي، ليش حرام تستغلني وانا؟ قالها والله كيفك. المهم مره مرتين ثلاثه قالت له تدشون وروح سوي اللي تسوي، تبي تفضحني افضحني، انا خلاص مستحيل اني استمر، وانت انسان حقير وضيع، وحتى لو ناوي زواج الان انا مستحيل اني اوافق على شخص مثلك يا حقير يا كذا. وتركته. اهو طبعا يوم شافها مره واحده قطعت العلاقه ما قدر يسوي مشاكل وينفذ تهديده فتركها وقال شبي فيها خلاص، انا اخذت اللي ابي والبنت مدمره نفسيا اصلا وتبي زواج انا مش فاضي لها، قال احسن خلصنا منها. وتروح الايام وتجي البنت طبعا ايش اقول لكم عن حالتها النفسيه، مدمره من الاعتداء اللي صار عليها، وجاء هذا وكمل القصه ودمرها، والبنت قامت تحس نفسها انها ما هي مجرد سلعه للاستغلال. وشهر شهرين ثلاث ويتم القاء القبض على معاذ. معاذ منو؟ صاحب التاكسي. معاذ من سالفة صباح وخطفها واعتدى عليها وحس ان الموضوع ما انكشف وانبسط على السالفة، قام ونفذ نفس الطريقة نفس السالفة بالاشتراك مع واحد من اصدقائه، قال له تجي انت تكون تركب معاي تسوي نفسك امرأة وانا بمشي بالتاكسي، اذا شفنا وحدة حلوة وكذا نوقف، اذا جلست جنبك اعمل فيها كذا كذا ونروح نوديها لمنطقة مهجورة. قال اوكي ماخذينها وناسة. وينفذون هالطريقة هذه في فتاة كذلك في ريف دمشق. اركبت البنت وقام صديقة اللي جنب اللي جالس في الخلف يحاول انه يسيطر عليها، لكن البنت بدت مقاومة شرسة جدا وصارت تضرب الضرب بالكعب بالشنطة، ما خلت، افتحت الباب ورمت نفسها من السيارة، والسيارة كانت مسرعة والشارع كان مليان من الشهود والعالم اللي منهم قدر انه يلحق التاكسي ويوقفه وكذلك ياخذون البنت يسعفونها. احضروا الشرطة، امسكوا معاذ والمرأة اللي معاها تبين انها رجل، وراحت السالفة في مركز الشرطة. طبعا في مركز الشرطة سووا فيه، اضربوه وجلدوه جلد سنة بساعة، واعترف ان هذه خطة سويناها انا وصاحبي وهذه اول مرة ننفذها. قالوا لا لا الطريقة هذه يعني كأنك مرتبها، كأنك يعني متعود عليها، جايب صاحبك ولابس لبس مرة وجالسة ورا وانت عندك تاكسي وانت تسوق التاكسي اصلا من زمان، يعني اكيد لك ضحايا سابقين. تكلم قال والله هذه اول مرة اسويها بروحي، لكن سابقا انا كنت مجرد مشارك. قالوا له شلون يعني؟ قال في واحد من اصدقائي هو اللي علمني هالفكرة او هي اللي طرت عليه الفكرة، وخطفنا في يوم من الايام فتاة اسمها صباح ووديناها الى منطقة طلوع الثنايا وسوينا فيها كذا كذا كذا وانا تركتهم ومشيت. قالوا له زين وبعدين صار؟ قال ما ادري انا تركتهم ومشيت وعلاقتي معاه يعني هو ما ادري شنو سوى فيها وتركتهم انا ما لي شغل فيه، وهو صديقي اعرفه يعني. من هذا؟ اسمه كريم. ويدزون عسكري روح جيب كريم، ويجيبون كريم كفوف وطراقات لين دخل لمركز الشرطة. قالوا له منو البنت اللي اسمها صباح؟ قال ها ليش شو الموضوع انا شو سويت؟ منو البنت صباح؟ هذا صاحبك معاذ اعترف عليك في قضية خطف البنت اللي هي صباح. قال ايه صباح هذه بنت حارتي وكذا. ويروحون ويستدعون والد صباح. والد صباح بروحه رجال تعبان ومريض، جابوه قال بنتي في الدوام انتظروها لين رجعت من الدوام وسحبوها للمخفر. قالوا لها هذا الولد اللي هو كريم واللي جنبه معاذ فعلا اخطفوك وكذا؟ قالت يعني هي طبعا مصدومة ان شلون عرفوا الموضوع وهي اصلا ما اشتكت، وهي اصلا ما تعرف ان كريم له علاقة ومعاذ. قالت انا ما ادري انا فعلا تعرضت في يوم. طبعا الاب يوم سمع القصة انجلط بغي يموت، صار يبكي وحد حاله والبنت منهارة وقالت فعلا وانا خبيت هالسر في بالي، لكن لاني ماني عارفه منو الشخص اللي خطفني ومنو، لكن انا ما ادري اذا هو كريم ولا هذا الشخص الثاني اللي هو تقصد معاذ. قالوا لها هذا معاذ صاحب تاكسي وقام خطف فتاة، والفتاة قدرت انها تهرب منهم، فعملوا نفس الحركة وقالوا احنا سبق خطفنا بنت ووديناها الى منطقة طلوع الثنايا. قامت البنت تصرخ وتلطم يا أولاد الكذا، حسبي الله ونعم الوكيل. قالت أنا ما كنت أدري أنهم، لكن كلامهم صحيح، ودوني المنطقة الفلانية واعتدى علي واحد فيهم، بعدين راح تركنا والثاني هو اللي كمل معاي، ما لكن ولا عرفت أنه أصلا. المصيبة مهني، المصيبة أن هذا جاء وخطبني، وبعد فترة وقالت القصة بالكامل أنه شون الحقير يعني حتى وهو مرتكب فيها هالجريمة رجع لها مرة ثانية وخطبها عشان يلعب عليها، وبعدين صار يهددها في هالموضوع، وهو أساسا اللي خاطفها. ما كان متوقع أنه راح يتم اكتشاف السر جريمته وهو ومعاذ. ما لكم بالطويلة، تم إحالتهم للمحاكمة على قضية صباح فقط، تم الحكم على كريم وعلى معاذ بالسجن 20 سنة، طبعا غير قضية معاذ مع الفتاة اللي خطفها، لأن هذه الآن هم خطف واغتصاب اللي هي البنت صباح. بهالطريقة رجع حقها المسكينة واستمرت حياتها، والله يستر عليها كانها حية ولا كانها ميتة. وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.